بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن مضيه قد حضر زيادة التاء أولا، وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. قال الشارح: قال خاتمة فصل في الفصل في المضارع. قال: وأما حركة ما قبل آخر المضارع فأشار إليها بقوله: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم، يعني يجب. وقوله ذا الباب أي باب المزيد، باب المزيد. وأما الثلاثي فقد مر، الثلاثي في الباب الأول مر فيه. وأيضا يستدرك عليه، ماذا يستدرك عليه؟ يستدرك عليه الرباعي المجرد نحو دحرق ويدحرق، فإنه أيضا مكسور ما قبل آخره، هذا الذي يستدرك عليه فقط. وأما الثلاثي قد مر، الثلاثي قد مر يعني بجميع أبوابه، وله الباب الأول وهو أطول باب، مع ضبط الحركة وما شد وما ندر وما إلى آخره وما سمع. ويستدرك، ماذا نستدرك عليه؟ الرباعي المجرد نحو دحرق يدحرق، فإنه أيضا مكسور ما قبل آخره وهو مجرد، ليس من باب المزيد، وإنما من باب إيش؟ المجرد، دحرق يدحرق، هذا هو. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب، يعني باب المزيد، يلزم أن يجب كسره إن ماضيه قد حضل، أي قد منع، يعني هذا شرطه، بشرط أن يكون ماضيه قد منع من زيادة التاء أولا، قد منع من زيادة التاء، أي أن كل فعل أوله تاء مزيدة فهو خماسي، وكل فعل أوله تاء مزيدة ما قبل آخره يجب فتحه أو هو مفتوح. قال: إن ماضيه قد حضر زيادة التاء أولا، وإن حصل له زيادة التاء له فما قبل الآخر افتحا بولا، يعني افتحه كسائر الحروف المفتوحة قبله، كسائر ما فتح من حروفه افتحا بولا، يعني بتتابع، كما أن فيه حركات مفتوحة قبل، كذلك أنت تضيف ما إلى ما قبل آخره حركة مفتوحة، كتدحرق يتدحرق، وتعلم يتعلم، وتأمل يتأمل. وإن حصلت زيادة التاء له، أي لزيادة التاء في أوله، يعني للمضارع، فما قبل الآخر، يعني ما قبل آخره افتحا بولا، أي بفتحة تتابع ما قبلها من الفتحات، ما قبلها من الفتحات حروف المفتوحة، يتدحرج، يعني فتحة يعني مثل ما قبلها من الفتحات، تتبع ما قبلها من الفتحات، يتدحرج. قال: والمراد بذا الباب باب أبنية الفعل المزيد فيه، لأن هذا الباب معقود له، والفصل معقود لمضارعه، لأن أبنية الفعل المجرد من ماضي المضارع قد سبق حكمها في بابها. وإنما قلنا ماذا يستدرك؟ الرباعي المجرد، فإنه يدخل في هذا الحكم ولا يدخل فيما سبق، يدخل في هذا الحكم أنه يكسر ما قبل آخره ولا يدخل فيما سبق، يدخل في هذا الحكم أنه يكسر ما قبل آخره، دحرق يدحرق. قال: واستدرك بذكر المجرد، قال: لأن أبنية الفعل المجرد من ماضي المضارع قد سبق حكمه في بابه. واستدرك بذكر المجرد وغيره، بذكر المجرد أي من الرباعي، وأما الثلاثي قد مر تماما بمضارعه وغيره، فيما يفتتح له المضارع لعدم ذكره لذلك من قبل. والمعنى أنه يلزم كسر ما قبل آخر المضارع من الفعل المزيد فيه إن لم يكن أول ماضيه تاء زائدة، إن لم يكن أول ماضيه تاء زائدة، تاء مزيدة، مزيدة مراد بالمزيدة أي زائدة. قالوا معنى حضلا بالحاء المهملة منع، ولا ترى بعلا ولا حلا حلاكه ولا كهن إلا حاضلة إلا مانعة، يعني في وصف لحمار وحشي. قال ومعنى حضل بالحاء المهملة والضاء المعجمة منع، ومع ذلك نحو ونحو ذلك أكرم يكرمه، قاتل يقاتل وولى يولي، وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج. فإن حصلت التاء المزيدة في أول ماضيه فتح، أي بقي على بقي ما قبل. ما معنى فتح؟ أي بقي ما قبل آخره مفتوحا يعني على حاله. وذلك نحو تدحرج تدحرج يتدحرج، تعلم يتعلم، عندنا سق نحو تدحرج يتدحرج، وتعلم يتعلم، تدحرج يتدحرج، وتعلم يتعلم، وتغافل يتغافل. قال تتمات، تتمات. قال إحداها ظاهر عبارته أن فتحة ما قبل الآخر بالنحو يتدحرج فتحة عارضة غير فتحته التي في ماضيه، والأكثر على خلافه، والأكثر على خلافه. هي فتحة موجودة في الماضي ثم وجدت في المضارع، وجدت في المضارع. فالذي قالوا مثلا هي غير هي فتحته، قالوا هي نفس الحركة التي في الماضي. والذي قالوا ما لا، هي غير الفتحة الذي كانت، يعني قالوا فتحة الماضي كانت ثم اقتلبت فتحة أخرى، فمؤدي القولين واحد. قال والأكثر على خلافه، ولعل معنى قوله افتحا بولا بكسر الواو، أي افتحنه بفتحة تلي ما قبلها من الفتحات، افتحنه بفتحة تلي ما قبلها من الفتحات، أي تتبع ما قبلها من الفتحات. ونون افتحنا الخفيفة، افتحن، ونون افتحن الخفيفة، افتحن بولا، النون التوكيد الخفيفة لأنها ساكنة فقط. قال الثاني قد يرد على ظاهر عبارته فتح ما قبل الآخر في نحو احمر يحمر، وإنما قبل آخره ساكن، لكن نقول هذا السكون عارض. قالوا سكونه في نحو احمر يحمر، أيضا نقول هذا السكون عارض، عارض بسبب الإعلان، وذاك السكون عارض احمر يحمر بسبب الإدغام. قالوا سكونه في نحو احمر يحمر وانقاد ينقاد، نقول هذا اختار يختار، وانقاد ينقاد، واستعين يستعين. هذه في الثلاثة في ماذا؟ بسبب الإعلال، بسبب الإعلال. واحمر يحمر بسبب التضعيف، احمر يحمر بسبب الإدغام. قال واحمر يحمر وانقاد ينقاد واختار يختار واستعين يستعين، لأنه لم يستثني، لأنه لم يستثن إلا ما في أوله التاء المزيدة. ويجاب عنه بأن الكسر فيه مقدر، لأن ما قبل الآخر إما أن يكون ظاهرا كما سبق أو مقدرا كما في احمر يحمر، فإن أصله يحمر له كي ينطلق، أصله يحمر له، لكن اجتماع مثلين مع توفر بقية الشروط تحذف حركة المثل الأول ثم يدغم المثل الأول في الثاني. قال الكسر فيه مقدرة لأنها حذفت للإدغام، فهي مقدرة، حذفت لأجل إدغام المثلين فهي مقدرة. قال وإنما فتح لعارض التخفيف كما عرض السكون في نحو يحمار وينقاد ويستعين ويختار للإعلال، للإعلال ماذا؟ للتضعيف والإعلال. طيب نعم. قال وإنما فتح لعارض التضعيف الذي هو إيش؟ يحمر، يحمر. فتح لعارض التضعيف كما عرض السكون في نحو يحمر للإدغام، في نحو يحمر للإدغام. نكتب الإدغام عليه حتى لا يلتبس عليه، في نحو يحمر للإدغام. للإدغام. طيب وين قادوا يستعينوا ومثله يختاروا ويختاروا؟ هذا للإعلام، هذا يكون ثلاثة للإعلام. قال وين قادوا يستعينوا للإعلام. طيب الثالثة تقييده بذا الباب، إيش معنى بذا الباب؟ باب المزيد فيه. طيب الرباعي المجرد يستدرك عليه. قال تقييده بذا الباب يخرج الرباعي المجرد مع أن حكمه كسر ما قبل آخره أيضا كدحرق يدحرق، وأما الرباعي المزيد فيه كأكرم يكرم وولى يولي قاتل يقاتل وقد شملت في عبارته، هذا يستدرك عليه. قال الرابعة قياس ما قبلي، قياس ما سبق، قياس ما سبق، قياس ما سبق من أن بناء المضارع من كل فعل بأن يزاد على ماضيه أحد الحروف الأربعة المسمى حروف المضارعة. يعني الآن عندنا الماضي، يعني المضارع ما هي قاعدته؟ أن يزاد على أحرف الماضي حرف من حروف أنيته، أن يزاد على أحرف الماضي حرف من حروف أنيته، مثلا ذهب ذهب، إن زدت عليه الهمزة أذهب، أو تزيد عليه النون نذهب، أو تزيد عليه التاء تذهب، أو تزيد عليه الياء يذهب أنيته أنيته. طيب هذه قاعدة المضارع. طيب معنا الفعل أكرم، الفعل أكرم لما تجد فيه همزة ما تقول فيه وأكرم وأكرم، لكنهم ماذا فعلوا؟ حذفوا الهمزة الثانية لثقل اجتماع همزتين في أول المضارع، في أول مضارع أفعل، اجتماع همزتين في أول مضارع أفعل بهذا القيد، ثقل اجتماع همزتين في أول مضارع أفعل يعني بهذا القيد، فحذفوا الهمزة الثانية لأنها غير متصدرة ولا تدل على معنى، فقالوا فيها ماذا؟ أكرم. وقاسوا عليه مثله فقالوا في يؤكرم ماذا قالوا فيه؟ يكرم. وفي نؤكرم ماذا قالوا فيه؟ نكرم. طيب وفي تؤكرم، تؤكرم ماذا قالوا فيه؟ تكرم. طيب وفي مؤكرم اسم الفاعل، وفي مؤكرم قالوا فيه مكرم. واسم المفعول مؤكرم ماذا قالوا فيه؟ مكرم، قالوا فيه مكرم. لماذا حملوا على المضارع على المبدوء بالهمزة؟ القاعدة في المبدوء بالهمزة، القاعدة في ماذا؟ في المبدوء بالهمزة. وغيره لماذا حملوه عليه؟ طرد الباب على وتيرة واحدة أو جعل الباب على إيش؟ على سلك واحد. حملوا غير المهموز، غير المبدوء بهمزة المتكلم، بهمزة المتكلم عليه، تكلم عليه. لماذا؟ الجواب طردا للباب على وتيرة واحدة، طردا للباب على وتيرة واحدة، وتيرة واحدة. إذن هذا لا يشكل على قاعدة إيش؟ على قاعدة المضارع. وما الذي دلنا على أن الهمزة محذوفة؟ صرح فيه في بعض أشعارهم، جاء في بعض الأشعار فإنه أهل لأن يؤكرم، فإنه أهل أي مستحق لأن يؤكرم. شو معنى لأن يكرم؟ لأن يؤكرم، لأن يكرم، جاء التصريح به. طيب نقرأ ما كتبه المؤلف. قال الرابعة قياس وسبق من أن مضارع، من أن بناء المضارع من كل فعل بأن يزاد على ماضيه أحد الأحرف الأربعة المسمى حروف المضارعة أنيت. قال الحرير والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وصمتها الحامي لها نعيت، اسمعوا القول كما وعيت، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أو رجح. مثاله يذهب زيد ويجي يشتقي شتارة ويلتقي. طيب الملحها عبيتها يعني تذكر لله، يعني مجرد كالتفكه بالكلام، هي ملحة كاسمها ملحة كاسمها. قال إلا أنهم قال أن يكون مضارع أكرم ونظائره يكرمه كي يدحرقه. إلا أنهم لما اجتمع فيه عند إسناده لهمزة المتكلم بهذا القيد، هذا قيد مهم، عند إسناده لهمزة المتكلم، هذه هي القاعدة بقيدها. قال عند إسناده لهمزة المتكلم همزتان، القاعدة هي هنا. قال كقولك أنا وأكرم وهما همزتا، وهما همزة المضارع وهمزة الزيادة على الثلاثي، استثقلوا الجمع بين الهمزتين لهذه الصورة فقط، فحذف إحداهما تخفيفا وهي الثانية. لماذا حذف الثانية؟ لأمرين، أنها غير متصدرة وأنها زائدة، وأنها ليس لها معنى، ليس لها معنى في المضارعة. ما هو ليس لها معنى يعني من الأصل؟ لا، ليس لها معنى في المضارعة فحذفت. ولماذا الأولى لم تحذف؟ لأنها متصدرة ولأنها تدل على معنى المضارعة، معنى المضارعة لسببين، سببين. قال فحذفوا إحداهما تخفيفا، ثم حملوا ما فيه النون والتاء والياء عليه ليكون على نسق واحد. وأيضا ماذا نقول أيضا؟ وحملوا عليه اسم الفاعل واسم المفعول، وحملوا عليه أيضا ماذا نقول عليه تعليق؟ حملوا عليه أيضا اسم الفاعل واسم المفعول ليكون على نسق واحد. عند قوله وحملوا عليه ثم حملوا ما فيه النون والتاء والياء عليه ليكون على نسق واحد، وكذلك إيش؟ اسم الفاعل نحو مكرم وهما أكرم، واسم المفعول نحو مأكرم أصل نحو مكرم أصله مأكرم مأكرم. قال وعلى المهموز جاء قول الشاعر. لماذا يا إخوه جاء على الأصل؟ لماذا جاء على الأصل؟ تنبيه على وجود حذف، تنبيه على وجود حذف، يعني تنبيه على أصول القواعد، تنبيه على أصول القواعد. قالوا على الأصل المهموز جاء قول الشاعر فإنه أهل لأن يكرم، أي فإنه مستحق لأن يكرم، فإنه مستحق للإكرام، فإنه مستحق للإكرام. طيب إن شاء الله هذا هو درس اليوم، وغدا نواصل.